بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم إن شاء الله بالجزء الرابع من أجزاء مغني المحتاج للإمام الخطيب الشربيني في شرح منهاج الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو يبدأ بالجنايات بكتاب الجراح. والجراح جمع جراحة، وهي الجراحة هي أنواع، منها ما يكون مزهقا للروح فيترتب عليه الحكم، ومنها ما يكون مبينا للعضو ليس مزهقا للروح، كأن يقطع يد الإنسان أو رجل الإنسان أو شفة الإنسان أو لسانه أو أذنه، أن يبين عضوا من أعضائه، وإما أن لا يترتب عليها شيء لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، ولكل واحد من هذه الأحوال حكم خاص به. والجراحة بأنواعها كلها المزهقة وغير المزهقة، إما أن تكون بالمباشرة لأن يباشر الإنسان الجراحة بنفسه بأن يمسك السكين ويقطع عضو إنسان، أو أنه يفتح فمه وبعد ذلك يجرعه السم، وإما بالسراية بأن يقطع عضوا من أعضائه لا يؤدي إلى موته، ولكن الجراحة تسري من هذا العضو إلى بقية الجسد وبعد ذلك يموت الإنسان، أو أنه يغرز في جسده إبرة ما فيتورم مكان الإبرة ويسري الورم إلى جميع الجسد ويؤدي إلى الموت. وأسباب الجنايات كثيرة وصورها متعددة، ومن اطلع على أبواب الجراح وما يترتب عليها من الأحكام ربما تبادر إلى ذهنه أن صورها غير قابلة للحصر، غير ممكن حصرها، لأنها كثيرة جدا جدا جدا، تارة يكون الإنسان مباشرا وتارة يكون متسببا وتارة يقع منه الشرط ولا يقع منه سبب ولا مباشرة يكون مصدر الشرط الذي تقع به الجراحة، وبناء على ذلك تعدد الأحكام أسباب، إما أن تكون أسباب عادية وإما أن تكون أسبابا شرعية وإما أن تكون أسبابا حسية، والسبب حينما يتعارض مع المباشرة هل يقدم السبب أم تقدم المباشرة، فتارة يقدم السبب وتارة تقدم المباشرة، فالصور كثيرة متعددة جدا ومتشعبة. وكل ما سندرسه نحن هنا سندرس رموزا وندرس نماذج تعطينا صورة عامة عما يمكن أن يقع، وبعد ذلك يجتهد القاضي في الوصول إلى الصورة الجزئية التي بين يديه، كالصور التي تكلمنا عنها في مباحث الطلاق، صور الطلاق لا تتناهى، وكل ما درسنا إنما هو نماذج ورؤوس أقلام، الذي درسناه موضوعات عامة، معظم ما يقع إما أن يندرج تحتها مباشرة وإما أن يكون قريبا منها ونظيرا لها. وكذلك الجنايات، تصور كيف يمكن أن تقع جنايات تقع بصور لا نهاية لها، صور الجنايات كثيرة والطرق التي يعمل بها الإنسان الجناية كثيرة جدا جدا جدا، لا سبيل إلى ضبطها بكتاب، وإنما تضبط بقواعد عامة تندرج تحتها معظم أو كل الجزئيات التي يمكن أن تقع في الحياة. والأصل في هذا الكتاب أو في هذا الموضوع قبل الإجماع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كخبر البخاري ومسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. فعد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من السبع الموبقات. فهو من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر بعد الكفر. فقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم عند الله، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه، فهو قتل للنفس بغير حق. فقتل المؤمن عمدا بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها، وهذا كقوله تعالى ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. فقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها. وأما القاتل الذي يعتبر جرمه من أكبر الكبائر، هذا إذا كان عمدا طبعا بدون سبب، عمدا عدوانا بدون سبب. وأما إذا كان خطأ أو كان عمدا ولكنه بسبب، كأن كان قصاصا أو ما شابه هذا، فهذا ليس من المعاصي. نحن نتكلم على القتل العمد الذي يكون بغير سبب. إذا قتل الإنسان عمدا بغير سبب وارتكب هذه الكبيرة التي تعتبر من أكبر الكبائر، هل تصح توبته أم لا تصح توبته؟ هل له توبة أم لا توبة له؟ قال له توبة، لأن الكافر إذا تاب يقبل الله تعالى توبته، فمن باب أولى أن يقبل توبة القاتل عمدا. وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا تاب توبة نصوحة فإن الله تعالى يقبل توبته. ولكن هل يتحتم عقابه يوم القيامة؟ قبل الله تعالى توبته، ولكن بالنسبة لما سبق من الأعمال هل يتحتم عقابه يوم القيامة على ما اقترفه من مثل هذه الكبيرة؟ معتقد أهل السنة والجماعة كما بيناه في شرح صحيح مسلم في دروس كثيرة متعددة، لأن الإمام مسلما رحمه الله تعالى قد أطلب فيه وأذهب وذكر صورا كثيرة له حتى يثبت المعنى الذي أراده أهل السنة، وهو أن أصحاب الكبائر لا يتحكم عقابهم يوم القيامة، وهم في المشيئة، أمرهم إلى مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبهم على ما بدر منهم من كبائر، وإن شاء غفر له. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن هذا الكبائر، سواء كانت من أكبر الكبائر أم كانت من أصغر الكبائر، فأمر أصحاب الكبائر إلى المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبهم على معاصيهم وإن شاء غفر لهم، ولا يتحتم عقابهم يوم القيامة. وأما الصغائر فقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وليست محل كلام في هذا الموضوع. وإذا أدخله الله تعالى النار وعاقبه على كبيرته التي اقترفها فإنه لا يخلد فيها، وقد مر معنا أيضا في صحيح مسلم بأنه لا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، يخرجه الله تعالى من النار بعد أن يعذب فيها في مقدار قدره الله تعالى، هذا إذا أدخله النار، إن عفى عنه فهذا، وإلا بأن أدخله النار فلا يخلد في نار جهنم، وإنما يعاقب فيها حسب مشيئة الله تعالى، ولكنه لا بد له في نهاية الأمر أن يخرج من نار جهنم، ولا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، حتى ولو كان مصرا على ارتكاب الكبيرة، مات وهو مصر لكنه ليس مستحلا. الذي يستحل مثل هذه الأمور يكفر ويصير حكمه كحكم الكافرين، يخرجون في نار جهنم ولا يخرجون منها ولا يدخلون الجنة نهائيا، هذا إذا كان مستحلا. وأما إذا أصر على مات، كان يرتكب الكبيرة وما تاب عن الكبيرة ومات وهو مصر عليها، أيضا نفس الأمر، مرتكب لمعصية من الكبائر، أمره إلى مشيئة الله تعالى. هذا إذا كان يقول هذه أنا عارف أنها حرام وهي من الكبائر ومعصية، ولكن ما يستطيع أن يتركها، مصر عليها، يقترفها، مصر عليها، ولكنه ما يتبعها وما يقول إنها حلال، يقول إنها محرمة، ولكن يجوز أن يعملها. ككثير من الناس يشربون الخمر ويعلمون أنه حرام ولكن مصر عليه، هل يعتبر هذا كافرا؟ ما يعتبر كافرا، وإنما يعتبر عاصيا، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالمراد بالخلود هنا المكث الطويل، ولا يعني أنه لا يخرج من نار جهنم، لأننا كما ذكرنا نعتقد أن أصحاب المعاصي وإن دخلوا جهنم فإنهم لا يخلدون فيها، لأن الله تعالى بعد أن يعذبهم يخرجهم من النار. أو أن هذه الآية تحمل على من كان مستحلا في القتل، لأن قال إن القتل حلال وليس لحرام، عند ذلك يصير كافرا ويكون خالدا في نار جهنم. وعلى هذا أيضا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجأ بطنه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يجأ بها في بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحتى سما فقتل نفسه، ومن تردى من جبل فقتل نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هؤلاء إنهم في نار جهنم مخلدون فيها أبدا، المراد بذلك المكث الطويل، وليس معنى هذا أنهم لا يخرجون من النار. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الإنسان ما لم يشرك بالله تعالى ما دام مؤمنا فلا بد أن يخرج من نار جهنم في نهاية المطاف، هذا إذا عذبه الله تعالى ولم يغفر له. وإذا عصى الإنسان وقتل ولم يقتص منه أولياء الدم، لأن عفوا عنه على مال أو مجانا قالوا سامحنا، فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة، ليس فقط العفو في الدنيا وإنما هو في الدنيا وفي الآخرة. فالله تعالى لا يطالبه يوم القيامة بهذا الحق لأنه قتل هذا الإنسان، لأن أولياء الدم قد سامحوه في الحياة الدنيا. وإذا قتل الإنسان، هذه يعني رؤوس أقلام وموضوعات قد توسعنا في شرحها في دروسنا السابقة، ولكن الآن نعيدها بسرعة للتذكير بها، وبعضها ربما لم نتعرض له. إذا قتل الإنسان هل يعتبر القتل قاطعا لأجله؟ يعني أنه لولا القتل لاستمرت حياته ويعتبر القتل قاطعا للأجل، أم أنه قد انتهى أجله وهذا القتل مما قدره الله تعالى لنهاية الأجل؟ المعتزلة يقولون بأن القاتل يقطع أجل المقتول، ولولا القاتل لاستمرت حياة المقتول. وأما نحن أهل السنة والجماعة فنقول بخلاف هذا، وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب لها، فهذا الذي قتل قد انتهى أجله، ولكن الله تعالى جعل سبب قتله بأن يقتل بالسيف، وآخر سبب موته بأن يموت بالسيارة، وثالث جعل سبب موته بأن ينهدم عليه الجدار، ورابع بأن يصيبه المرض. إيش الفرق ما بين الموت بالمرض وما بين الموت بالسيف؟ ما الفرق بين الاثنين؟ هذا مقدر وهذا مقدر. فإذا مات الإنسان مقتولا فإنه مات بأجله، وما قطع القتل أجله، يعني لم يعد له في الدنيا شيء، ولو كان له في الدنيا نصيب أو كان له في الدنيا رزق فسوف لا يموت حتى يستوفي رزقه، وعند ذلك يأتي السبب الذي قدره الله تعالى ليموت به هذا الإنسان. تعددت الأسباب والموت واحد. وقبل أن نتكلم على أنواع القتل، قتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ، سنقرأ بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يجوز قتل الإنسان إلا بواحدة من هذه الأمور الثلاث أو ما يضاف إليها مما يكون عقابه القتل. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة بن سهل قال كنت مع عثمان، أي مع عثمان ذي النورين رضي الله عنه، مع عثمان بن عفان، قال كنت مع عثمان وهو محصور في الدار حينما حاصروه ليقتلوه. قال ولم تقتلوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ووالله ما أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا، فبما تقتلوني؟ وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. رواه البخاري ومسلم أيضا. وروى البخاري ومسلم عن المقداد بن الأسود قال قلت يا رسول الله إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأضربه قال لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال بل دعه. قال قلت وإن قطع يدي؟ قال وإن فعل. فراجعته مرتين أو ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله. قال الإمام البغوي رحمه الله يتمسك بهذا الحديث من يكفر المسلم بارتكاب الكبائر، وهو الخوارج. يزعم الخوارج أن من ارتكب كبيرة فقد كفر، ويتمسكون بظاهر هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقداد بن الأسود إن قتلته بعد أن قال، أي بعد أن قال لا إله إلا الله، فأنت مثله قبل أن يقولها. ففهموا من هذا الحديث أن من قتل رجلا كافرا بعد أن أسلم، طبعا صار مسلما، من قتل الكافر بعد أن يسلم، أي بعد أن صار مسلما، يصير بمنزلته قبل إسلامه، يعني كأنه يصير كافرا بسبب قتله له، لأنه قال فأنت مثله قبل أن يقولها، أي أنت كذلك الرجل قبل أن يصير مسلما. قال الإمام البغوي رحمه الله ووجهه عند أهل السنة، إيش حكمه عند أهل السنة؟ نحن قلنا إن الإنسان إذا قتل مؤمنا ما يكفر بهذا القتل ما لم يكن مستحلا له. طيب ماذا نعمل في هذا الحديث؟ وظاهر هذا الحديث أن القاتل يصير كالمقتول قبل أن يسلم، يعني يصير كافرا. طبعا هذا مرتكب للكبيرة، ويقولون بعد ذلك هذا ليس خاصا بهذه الكبيرة، نعم ورد بها، ولكن جميع الكبائر تقاس عليه، وبناء على ذلك قالوا مرتكب كل كبيرة في نار جهنم خالد ما يخرج منها نهائيا. قال الإمام البغوي وجهه عند أهل السنة أنه مثله في إباحة الدم، أنه مثله في إباحة الدم لا بالكفر. قال لأن المسلم إذا قتل مسلما يكون دمه مباحا بحق القصاص، إذا قتل المسلم مسلما فإن دم القاتل يصير مباحا لسبب القصاص، لأنه قتل فلا بد أن يقتل، فدم القاتل مباح. نعم، كما أن دم الكافر يكون مباحا بحق الدين، فيقول له فأنت مثله قبل أن يقولها، أي أنك يصير دمك مباحا بسبب قتلك إياه كما كان دمه مباحا قبل أن يكون مؤمنا. وليس المراد أنك تصير مثله قبل الإيمان أنك تصير كافرا مثله، لأننا عرفنا من أدلة، يعني ربما قال قائل استحمل، لماذا نؤول هذا الحديث؟ لماذا يؤول أهل السنة هذا الحديث؟ لماذا لا يبقونه على ظاهره ويحكمون بخلود أصحاب الكبائر في النار؟ نقول السبب في هذا أ د ل ة الشرع ا ل م ت ظ ا ه ر ة من ا ل ق ر آ ن ومن ا ل س ن ة إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم يحدد الله تعالى ا ل م غ ف ر ة بصنف دون صنف، فكل عاص لله تعالى سواء كانت معصيته من الكبائر أ م من الصغائر يغفرها الله تعالى ما لم يكن ا ل إ ن س ا ن مشركا. فنحن من أ ج ل هذه ا ل آ ي ة و أ م ث ا ل ه ا ومن أ ج ل ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة ا ل م ت ظ ا ه ر ة والتي تدل على أ ن المؤمن لا يخلد على أ ن العاصي و أ ن مرتكب ا ل ك ب ي ر ة لا يكفر، من أ ج ل هذا أ و ل ن ا هذا الحديث. نعم، فما أ و ل ن ا ه تشهيا ولا أ و ل ن ا ه ر غ ب ة في ا ل ت أ و ي ل، فهذا معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة بدون خلاف بينهم في هذا ما لم يكن ا ل إ ن س ا ن مستحلا لهذه ا ل ك ب ي ر ة. نعم، قال ا ل إ م ا م البغوي أ ي ض ا وفي هذا الحديث دليل على أ ن الكافر إ ذ ا تكلم ب ك ل م ة ا ل ش ه ا د ة و إ ن لم يصف ا ل إ ي م ا ن وجب الكف عنه، ل أ ن ه صار في الظاهر مسلما سواء كان بعد ا ل ق د ر ة عليه أ و كان قبل ا ل ق د ر ة عليه، ما دام قد نطق بالشهادتين فيجب الكف عنه. ونحن ن ق ر أ هذه ا ل أ ح ا د ي ث ل أ ن ن ا سوف ن ق ر أ في مباحث ا ل ج ن ا ي ة سنقرا صورها و ن ق ر أ أ س ب ا ب ه ا و ن ق ر أ ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ر ت ب ة عليها، فربما ذهل ا ل إ ن س ا ن عن اسم ا ل ج ن ا ي ة وحفظ ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ر ت ب ة عليها. نحن ما يهمنا أ ن نعرف أ ن الجناية يترتب عليها كذا، ولكن يجب علينا أ ن نعرف قبل هذا أ ن اسم ا ل ج ن ا ي ة عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، و أ ن قتل المؤمن وجرح المؤمن بل إ ن إ خ ا ف ة المؤمن من المعاصي عند الله سبحانه وتعالى يوم ا ل ق ي ا م ة. فنحن ن ق ر أ هذا حتى يستقر في قلبنا قبل أ ن ن ق ر أ ا ل أ ح ك ا م أ ن هذا من المعاصي من الكبائر من أ ك ب ر الكبائر، ولذلك يجب على ا ل إ ن س ا ن قبل أ ن يفكر بالقصاص أ ن يفكر أ ي ض ا باسم ا ل ج ن ا ي ة التي اقترفها. القصاص أ م ر ه بسيط، يعني قد يعفو اصحاب الدم عن دم قتيلهم، قد يقبلون بالدية قد يعفون بدون دية، لكن ا ل م ش ك ل ة ما يترتب على قتل المؤمن من م ع ص ي ة الله سبحانه وتعالى. وتحريم القتل ليس منوطا فقط لقتل المسلم، بل من قتل معاهدا أ و قتل ذميا فله اثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فعن أ ب ي بكرة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام، وما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها أن يجدها. قال أبو بكر: أصم الله أذني إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يعني يدعو على نفسه بالصمم إن كان مفتريا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو متزودا فيما سمع، فقد سمع هذا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كما أخرجه الإمام أحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وأما بالنسبة لمن قتل نفسه فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قام مسلم وغيره عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله في هذا المسجد، يقول الراوي: أخبرنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا ولا نخشى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج برجل في من كان قبلكم أراب. الأراب هو القرحة أو الجرح الذي يكون في الإنسان. خرج برجل في من كان قبلكم أراب فجزع منه، فأخرج سكينا فحز بها يده، فما رقأ عنه الدم حتى مات. فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. وروى البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل ممن معه يدعي الإسلام، قال فيه: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت فيه الجراح فأثبتته، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الذي تحدث أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت فيه الجراح؟ يعني الصحابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قلت إنه من أهل النار وقد قاتل أشد قتال، والظاهر أنه يقاتل في سبيل الله، حتى أثبتته الجراح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين يرتاب لما يرونه من ظاهرة القتال عند الرجل والجراح التي أصابته، ومن مرتاب. ولكن يعني كلام لا يفهم. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الوحي وقد أطلعه الله تعالى على غيبه، على بعض غيبه في هذا الرجل، والصحابة لا يعرفون هذا، لهم الظواهر، هم يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما ويرون شيئا آخر، ما ارتابوا. ولكن كاد بعض المسلمين يرتاب. فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح، هذا الذي قاتل أشد القتال تألم من الجراح التي أثبتته، فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها. فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. أي بمثل هذا الرجل قاتل قتالا عظيما عن الإسلام وأبلى بلاء حسنا وأثبتته الجراح، لكنه ما صبر، فلما ألمته الجراح انتحر. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أنه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي مثل هذه المواقف يتبين صدق الإيمان من كذبه، وفي مثل هذه المواقف يتمايز الرجال، يتمايزون. بعض الصحابة يأخذ هذا الكلام مسلما ولا يناقش فيه أبدا، كأبي بكر وأمثاله، قال إنه من أهل النار يعني من أهل النار، ولو حدث ما حدث، هكذا يقول الصادق المصدوق. وبعض الناس من حديثي العهد بالإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وممن ليست له يعني تلك المكانة التي لأبي بكر وغيره من رسوخ القدم في الإيمان، يتأثر، يرى شيئا ويسمع شيئا يخالفه. فهؤلاء الذين كاد يقع الريب في قلوبهم، وليس معنى هذا أن الريب وقع في قلب أصحاب كل رسول الله، لا، فقد صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله في مواطن تعتبر أعظم من هذا وأغرب وأبعد ما يصدق بها العقل البشري بحال من الأحوال. حينما صدق أبو بكر رسول الله في الإسراء والمعراج، شيء ما يصدق ولا يقبله عقل ولا يقبله منطق ولا يمكن أن يقر عليه إنسان في الأرض، مهما كان هذا الإنسان مهما كان يملك من الطاقات والإمكانيات في ذلك العصر أن يقول للناس والله أنا يوم أمس وأنتم نائمون، وهم يكذبونه ويقاتلونه ويفتنون أصحابه ويهزؤون من عقيدته ويتآمرون على قتله، وهو خائف منهم متفكر عنهم بعيد عن الأنظار، أصحابه يتوارون، ومع كل هذا طلع ثاني يوم يقول للناس أمر والله يا جماعة العقل المادي ما يصدق نهائيا، يقول وأنتم نائمون يوم أمس أنا رحت إلى المسجد الأقصى صليت هناك بعدين طلعت إلى السماء. ما هو بس راح المسجد الأقصى، لسا المسجد الأقصى مقبولة في الأرض، يعني يقول لهم أنا عري جميل السماء مش إلى القمر مش إلى الشمس مش إلى بعض الكواكب الموجودة في الفضاء، أنا تبعد عنا ملايين السنين، قال طلعت إلى السماء وكل ما نرى من كواكب اللي بعيدة عنا ملايين ومليارات السنين الضوئية وبعضها وجد وانعدم وضوءه لم يصل إلينا، ما ليس له رقم قياسي يضبطه، وكل هذا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا كله في السماء الدنيا. قال لو طلع للسماء السابعة مين يقبل هذا؟ أي عقل مادي في الأرض يقبله؟ هذا بموازين العقل لا مجال لقبوله أبدا نهائيا. وما قال أنا غبت عنكم سنة أو سنوات، قالوا أنتم نائمون الزمان تعطل ما يتحرك نهائيا وأنتم نائمون، مين يقبل هذا يا جماعة؟ ما يقبل هذا نهائيا. في مثل هذه المواطن يظهر الإيمان وتظهر آثار الإيمان وتظهر مكانة الرجل في الإيمان. فلما ارتاب بعض أصحاب رسول الله وارتد من ارتد، بعض الناس ارتد، إيش الكلام هذا؟ ما هو مقبول. لكن المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه الذي صدق أن جبريل يأتي من السماء السابعة إلى الأرض، يصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء، الأمر بسيط جدا، من صدق تلك صدق هذه. فالمشركون قالوا الآن خلاص انتهى الأمر، محمد انتهى يقول كلام ما عاد مقبول، يعني حتى المجنون ما يقول هذا، في زعمهم في موازينهم المادية في عقولهم المجردة عن الإيمان. قال روحوا لأبي بكر، قال تعال صاحبك اليوم يقول كلام يعني خلاص انتهى، ما عهدوا من المجانين مثل هذا الكلام، مجنون ما يقول مثل هذا، ما عهدوه من أحد من أهل الأرض لا صادق ولا كاذب. قال تعال شوف صاحبك يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وبعد ذلك ذهب من هناك إلى السماء ورجع ونحن نيام. قال هو يقول هذا، أبو بكر يتوثق، قال هو يقول هذا، قال صدق، يعني مسألة بسيطة فدام هو قال صدق، أنا صدقته في أن جبريل يأتيه في كل يوم، فما أصدق أنه ذهب مرة واحدة، أمر بسيط جدا. وما دمت قد آمنت بأن الله خلق هذا الكون أما أؤمن بأن الله يتصرف فيه، فنأخذ هذا بالإيمان، ونحتاج إلى محاكمة، هذه المحاكمة يمليها الإيمان الصادق، ونسأل الله تعالى ألا يفتننا، نسأل الله ألا يفتننا. بواعث الفتنة كثيرة ومصادر التشكيك كثيرة، والإنسان قد تعرض عليه الفتن، ولكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحن بحاجة لمثل هذا الدعاء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالخبر كان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعني كاد يرتاب كما هو في نص الحديث، اعلموا أن هذا ليس من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الناس الذين وقر الإيمان في قلوبهم واطمأنت نفسهم إليه، وإنما هو من ربما بعض أصحاب بعض الناس الذين دخلوا في الإسلام حديثا، نعم عرضت عليه مثل هذه الظاهرة ما ارتابوا، ولكن كاد الريب يتطرق إليهم لأنهم رأوا شيئا وسمعوا شيئا يخالفه، وما هي إلا لحظات حتى أثبت الله سبحانه وتعالى صدق نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون هذا الكلام معجزة من المعجزات الناطقة الدالة على أنه من عند الله تعالى وأنه ما ينطق عن الهوى. نعم، وهذه الأحاديث التي سمعناها في من قتل نفسه أنه في نار جهنم، أنه في نار جهنم وأنه خالد مخلد فيها أبدا، هذا يعني سيمكت فيها مكثا طويلا، وليس المراد أنه ما يخرج من نار جهنم كما بينا هذا في بداية الكلام. نعم، وروى أبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل، يعني أن يأخذوا الدية، إما أن يقتلوا القاتل وإما أن يأخذوا الدية. وروى مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي هذا الحديث بلفظ ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن الخيار لولي القتيل بين القصاص وأخذ الدية، هو الذي يختار وليس القاضي. وأما القاتل فلا رضا له، ليس له أن يقول أريد أو لا أريد، من حقه أن يعرض الدية، من حقه هذا، ولكن ليس له الخيار، الخيار لأولياء القتيل. وعن وائل بن حجر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النتعة، قال: فدعا ولي المقتول فقال: تعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به، يعني خذه تقتله. فلما ولى قال مرة ثانية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له، يعرض عليه: أتعفو؟ قال: لا. قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به. وقال له هذا ثالثة. قال: فلما كان في الرابعة قال له في الرابعة: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، إذا عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. قال: فعفى عنه. قال وائل بن حجر: فأنا رأيته يجر النسعة. قال الإمام البغوي رحمه الله: فيه دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص وبين أن يعفو عن القصاص على الدية، وبين أن يعفو مجانا، يعني إما أن يعفو على دية وإما أن يعفو بدون دية. وقد روي عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، إما على دية وإما مجانا. قال الإمام البغوي رحمه الله: وفي هذا الحديث الذي قرأناه الاستيثاق بالشد والربط، لأنه أتى والنسعة في عنقه، في إباحة الاستيثاق بالشد والربط ممن يجب عليه القصاص إذا خف انفلاته، وأما إذا كان لا يخشى منه الانفلات فلا داعي لربطه، ولو ربط فلا حرج احتياطا. قال: وفيه دليل على أن القاتل إذا عفي عنه يخلى سبيله ولا يعذر، عفي عنه فلا يعذر، لأن الله تعالى أوجب عليه أحد أمرين، إما الدية وإما القصاص، وإما ويحق لولي الدم أن يعفو عنه مجانا وليس ثمة تعذير. فإذا عفى عن القصاص ثم عفى عن الدية فيخلى سبيل القاتل ولا يعذر. قال: وحكي عن مالك أنه قال: يضرب بعد العفو 100 ويحبس سنة. وهذا الذي يسمى بالحق العام في العرف المعاصر، لأنه وإن عفى القاتل عن الدم لكن هذا الإنسان القاتل مجرم، وما قتل إلا وفي نفسه بواعث الإجرام. فيرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا لم نقتص منه ولم نوجب عليه الدية بسبب عفو صاحب الحق، لكن يجب علينا أن نعاقبه على المعاني المتأصلة في نفسه، لأنه ربما يعود ثانية ويقترف مثل هذه الجريمة. وجهة نظر الإمام مالك محكمة وصائبة. وأما قوله يبوء بإثمه وإثم صاحبه، النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرة الرابعة: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، أي يتحمل إثمه فيما قارف من الذنوب سوى القتل، هو عنده ذنوب غير ذنب القتل فسيحملها يوم القيامة، وفي نفس الوقت يحمل فوق ذنوبه هذه يحمل ذنب القتل لأنه قتل صاحبه. ولو قتل، لو اختص منه صاحب الدم لكان القصاص كفارة له، فرأى صاحب الدم أنه إن عفى له عنه يعتبر رابحا، لأنه يريد منه أن يعاقب على معصيته التي فعلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قتلته بهذا المعنى، يعني لم يوجد هذا في نص الحديث ولكنه المعروف، إن قتلته يعتبر القتل كفارة على ما سنذكره نحن إن شاء الله بالتفصيل في مباحثنا في هذا الموضوع، وإن عفوت عنه يبوء بإثمي وإثمي صاحبي، أنت تنازلت عن حقك، ما تريد لا قتلا ولا دية. ولكن هناك حق للمقتول، إذ قتله هذا الرجل عدوانا ولا بد أن يوصفه الله تعالى يوم القيامة، فإذا عفوت عنه باء بإثمي وإثم صاحبي فعفى عنه الرجل. توجد عندنا مسألة خلافية من المسائل الخلافية المشهورة بين الحنفية وجمهور الفقهاء، وهي القتل بمثقل وليس بمحدد. القتل بالمحدد بالسيف مثلا له حد، إذا حز به عنق المقتول وقتل هذا معروف لا خلاف فيه بين العلماء في أنه يقتص منه، ولكن إذا قتله بمثقل وليس بمحدد، يعني ما قتله بحد السيف وإنما قتله بثقله كمثلا، يعني أمثل لكم، جاء بشيء ثقيل ووضعه على عنق الإنسان، مات لكن ما مات بالحد وإنما مات بالثقل، بثقل هذا الجسم على صدره أو على عنقه مات، هذا يقال مقتول بمثقل ما قتل بمحدد. هل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ المسألة خلافية وفيها تفصيل سنذكر بعضه إن شاء الله في دروسنا، ولكن نذكر دليل الجمهور. الجمهور قالوا سواء قتل بمحدد أو قتل بمثقل في كلا الحالين يقتص منه، لا بد من القصاص. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: خرجت جارية عليها أوضاح، الأوضاح هي الحلي، فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي فأدركت وبها رمى، ورضخ رأسها بالحجارة، إذن ليس بشيء محدد وإنما بشيء مثقل، فأدركت وبها رمى ما زالت فيها حياة، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتلك؟ فلان. قالت برأسها لا، يعني أشارت رفعت رأسها قالت برأسها لا. قال: فلان حتى سمى اليهودية، أي الذي قتل. فقالت برأسها نعم. طبعا لما قالت برأسها نعم هذا ما يثبت جرما على اليهودي، لأنها قتلت، يعني قتلت. قول الإنسان بأن فلانا قتلني ما يثبت عليه جريمة. فقالت برأسها نعم، فأخذ اليهودي فاعترف، والاعتراف سيد الأدلة، الإقرار سيد الأدلة، ما يحتاج بعد ذلك إلى بينة، كلامها لم يعد له فائدة، الحد يقام عليه باعترافه وليس بكلامها. فأخذ فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. قال الإمام البغوي رحمه الله: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أول فيه أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة بالرجل، لأن رسول الله قتل اليهودية بهذه المرأة. قال: وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن الحسن البصري وعطاء أنهما قالا: لا يقتل الرجل بالمرأة، وهذا الحديث دليل عليهما. قال: وفيه دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذي يحصل به القتل غالبا يوجب القصاص، وهو قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك والشافعي، ولم يوجب بعضهم القصاص إذا كان القتل بالمثقل، وهو قول أصحاب الرأي أي أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. قال: ولو أوجره سما قاتلا، أوجر إنسانا سما قاتلا يجب القول عند الجمهور، وقال أبو حنيفة لا يجب بل تجب الدية. طبعا هناك صور أخرى ما في داعي لذكرها، وإنما أنتقل إلى الوسيلة التي يقتل بها القاتل. إذا قتل إنسان إنسانا، إما أن يقتله بالسيف، وإما أن يقتله بحجر، وإما أن يقتله خنقا، وإما أن يقتله بإغراق في الماء، بوسيلة من الوسائل. قال: في هذا الحديث دليل على جواز اعتبار جهة القتل، فيقتص من القاتل بمثل فعله، فإن قتل بحجر المقتول، أو قتل القاتل بحجر قتلناه بحجر، وإن قتل الإنسان بأن رمي من شاهق رمينا الذي رماه من شاهق، فيفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول. قال الإمام البغوي: روى ذلك عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ودليلهم هذا الحديث: قتل اليهودي المرأة بحجر فرضخ رأسه أيضا بحجر بنفس الوسيلة أو الأداة التي قتل بها المرأة. قال: وذهب قوم إلى أنه لا يقتص إلا بالسيف، وهو قول عطاء، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. قال: وهذا إذا قتله بطريق مشروع، أما لو قتله بطريق غير مشروع كأن زنى بامرأة فماتت مثلا، أو ارتكب مع فاحشة ماتت، ما يعاقب هذا، ما يقتل بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة محرمة. أو سقاه خمرا مثلا، أو جره الخمر حتى مات، فنحن لا نجره الخمر حتى يموت، نعم، وإنما نقتله عند ذلك بالسيف. وإن شاء الله في الدروس القادمة نتم الكلام على الموضوع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.